تأجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، لأن السبب موجود وهو ملك النصاب، وشرط الوجوب تمام الحول. تمام الحول من شرط الوجوب لا من سببه، فإذا عجله قبل ذلك فلا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.